بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خير خلق الله أجمعين، نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، لا زال الحديث متعلقا بذكر أشهر عقائد الخوارج. تقدم معنا ما يتعلق بموقفهم من مصادر التلقي، وكذلك قولهم في الإيمان وقولهم في مرتكب الذنوب. الآن نتكلم عن الأمر الرابع، قول الخوارج في الشفاعة. والحقيقة أن الخوارج مختلفون في إثبات الشفاعة وفي نفيها ولمن تكون. فالإباضية يثبتون الشفاعة للمتقين لا لعصاة الموحدين، كما قال صاحب كتاب الأديان: والشفاعة حق للمتقين وليست للعاصين. يا سبحان الله، هذا من جهلهم. من الأحوج إلى الشفاعة؟ عصاة الموحدين أحوج إلى الشفاعة من أهل الاستقامة والطاعة. والخوارج يثبتون الشفاعة العظمى والشفاعة للمؤمنين في رفع الدرجات. والخوارج ينكرون الشفاعة لأهل الكبائر، فإنفاذ الوعيد في الآخرة بنى عليه الخوارج إنكار الشفاعة في أهل الكبائر. قالوا: لأن وعد الله ووعيده يجب أن يقع، وهذا عند الخوارج المعتزلة. الكبائر عندهم لا تغفر ولا يخرج أصحابها من النار بشفاعة أحد كائنا من كان. وقولهم هذا فاسد، فالشفاعة لأصحاب الكبائر مجمع عليها، والنصوص الواردة في إثباتها لأصحاب الكبائر ثابتة ومتواترة، فلا وجه لإنكارها. قد جاء في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. رواه أبو داود والترمذي. فلو كانوا كفارا ما شفع فيهم، لأن الله قال في حق الكفرة: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. الأمر الخامس، قول الخوارج في الإمامة. وقد أجمع العلماء على وجوب نصب إمام للأمة يحكم فيها شرع الله جل وعلا. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. والأمر بطاعة ولي الأمر دليل على وجوب نصبه، إذ كيف يطاع بدون تنصيب؟ وجاء في حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. رواه مسلم، يعني على طريقة أهل الجاهلية، فإنهم لا يرون تنصيب الإمام. وممن خالف في ذلك الخوارج، فقد اختلفوا في نصب الإمام إلى فريقين. عامة الخوارج يوجبون نصب الإمام، لكن يشترط في هذا الإمام أن يكون موافقا لطريقتهم، هذا هو الذي يجب الانضواء تحت رايته والقتال معه. قالوا: ما دام على الطريق الأمثل، يعني هذا الذي ارتأوه لهذا الإمام. والنجدات من الخوارج حكى الشهرستاني عنهم أنهم يرون أنه لا حاجة للناس إلى إمام قط، وإنما عليهم أن يتناصفوا فيما بينهم، فإنهم رأوا أن ذلك لا يتم إلا بإمام يحملهم عليه فأقاموه، جاز لهم ذلك. ولهم شبهات، يقول الناس ما يحتاجون إلى إمام، لماذا؟ قال والله يقول إن الحكم إلا لله، كيف يأتي واحد وينازع الله في الحكم؟ قالوا إذن الحكم هذا ليس من اختصاص البشر. وقالوا المهم تطبيق أحكام الشريعة، فإذا تمكن الناس من تطبيقها بأنفسهم فلا حاجة إلى نصب إمام. قالوا أيضا ربما ينحصر وجود الإمام في بطانة قليلة وينعزل عن عامة الشعب فيكون بعيدا عن تفهم مشاكلهم، إذن قالوا إذن لا حاجة لوجوده، لأنه لا يمكن أن يحيط بما تحت إمرته. وقالوا النبي صلى الله عليه وسلم لم يشر صراحة ولا وضع شروطا لوجود الخلفاء من بعده. وقالوا كتاب الله جل وعلا ما في دليل على وجوب تنصيب الإمام، هذا كله مصادم لإجماع أهل الحق على وجوب نصب إمام للمسلمين، وهذه المبررات التي ذكروها هي مقابلة نصوص، فلا يصال يلتفتوا إليها، معارضة أيضا للمقاصد الشرعية من تولية الإمام. ثم مما يتعلق بهذه المسألة، مسألة إمامة المفضول عند الخوارج، إمامة المفضول من الخوارج من يرى عدم الجواز، فيرون أن إمامة المفضول تكون غير صحيحة مع وجود الأفضل، ومنهم من يرى صحة انعقاد الإمامة للمفضول مع وجود الأفضل، فهم مختلفون في هذه المسألة. ولا شك أن القول بجواز إمامة المفضول مع وجود الفاضل هو القول الحق. كان النبي صلى الله عليه وسلم من هديه كما ذكر ابن القيم في إعلام الموقعين، كان من هديه تولية الأنفع للمسلمين وإن كان غيره أفضل منه، فقد ولى الإمارة أناسا فيهم من هو أفضل منه، فاستعمل على أعمال اليمن معاذ بن جبل وأبا موسى الأشعري وخالد بن الوليد، وعلى عمان عمرو بن العاص، وعلى نجران أبا سفيان، وعلى مكة عتاب بن أسيد، وعلى الطائف عثمان بن أبي العاص، وعلى البحرين العلاء بن الحضرمي وغيرهم رضي الله تعالى عنهم أجمعين. قال ابن القيم ولا خلاف في أن العشرة المبشرين بالجنة وابن مسعود وأبا ذر رضي الله عنهم أجمعين أفضل ممن ذكر. فالإمام له نظرته، يعرف من يولي، فلا يلزم أن يكون المولى أفضل ممن لم يولى. ومن المسائل المتعلقة في أيضا بهذه المسألة مسألة إمامة المرأة في الإمامة العظمى. ومن عجائب الخوارج أن فرقة منهم تعرف بالشبيبية نسبة لانتسابهم إلى شبيب بن يزيد الشيباني، ترى جواز إمامة المرأة في الإمامة العظمى كما ذكر هذا عبد القاهر البغدادي وغيره. والإمامة العظمى لا يجوز تولية المرأة عليها بالإجماع. قال ابن حزم وجميع فرق أهل القبلة ليس منهم أحد يجيز إمامة امرأة. الأمر السادس من عقائد الخوارج إيجابهم الخروج على أئمة المسلمين إذا جاروا أو فسقوا. الخوارج ينظرون إلى الإمام على أنه المثل الأعلى للرعية، قالوا يجب عليها أن يتصف بكل خلق حميد قولا وفعلا، وبمجرد أقل خطأ منه تجب محاسبته، وهذا بناء على أصلهم في التكفير بغير حق، ونسى عن هذا القول القول في الخروج على أئمة الجور. وقد صرحت الإباضية بتجويز الخروج على أئمة، بل إنهم يدافعون عن أسلافهم فينتصرون للخوارج الذين خرجوا على علي رضي الله تعالى عنه أيام النهروان. قال الطبري رحمه الله عنهم: وكان الخوارج يلقى بعضهم بعضا ويتذاكرون مكان إخوانهم بالنهروان، ويرون أن في الإقامة الغبن والوكف، يعني الإثم والعيب، وأن في جهاد أهل القبلة الفضل والأجر. والخوارج وضعوا شروطا قاسية لمن يتولى منصب الإمامة العظمى، وعلى ضوء هذه الشروط تتم محاسبته والخروج عليه، وكلها شروط مصادمة لإجماع أهل السنة. قالوا: لا بد في الحاكم أن يكون شديد التمسك بالعقيدة الإسلامية وفق ما يراه الخوارج، عقيدة الخوارج، وأن يكون مخلصا في عباداته وتقواه حسب مفهومهم، وأن يكون قويا ذا عزم نافذ وتفكير ناضج وشجاعة وحزم، وأن لا يكون فيه ما يخل بإيمانه من حب المعاصي واللهو، وأن لا يكون قد حد في كبيرة حتى ولو تاب، وأن يتم انتخابه برضا الجميع، لا يغني بعضهم عن بعض. هل هذا يمكن؟ قال: ولا عبرة بالنسب أو الجنس، هذا يدعونه في الظاهر، أما في الباطن فوالله إن قلوبهم مريضة يملأها التعصب، بدليل أنهم يشترطون في هذا الإمام أن يكون على طريقته، وكون الإمام ينتخب برضا أهل الحل والعقد هذا مبدأ شرعي كما تعلمون، لم يأتي به الخوارج، ولم يشترط الشرع في الإمام أن يكون معصوما، ولا أن يكون ليله قائما ونهاره صائما، ولا أنه لا يلم بمعصية، ولم يشترط الشرع أن يكون انتخابه برضا جميع المسلمين من أقصاهم إلى أدناهم. ومن غرائبهم ما يروى عن فرقة البيهسية منهم والعوفية، فقد اعتبر هؤلاء كفر الإمام سببا في كفر رعيته. وش دخل الرعية؟ هذا من أعجب ما يروى عن الخوارج، إذا تركه رعيته دون إنكار فإنهم يكفرون أيضا، ولا شك أن هذا جهل منهم بالشريعة الإسلامية، ولهذا كثرت المطاحنات بين الخوارج أنفسهم بسبب شروط وضعها بعضهم ما أنزل الله بها من سلطان، فصاروا يوالون ويعادون على هذه الشروط. والحمد لله الشريعة جاءت بوجوب طاعة ولي الأمر، وإن جار وإن ظلم، ما لم نرى منه كفرا بواحا عندنا فيه من الله برهان. حتى لو وجد كفر بواح ولم توجد شروط الخروج التي هي شروط متعلقة بالفعل والفاعل والحال، الفعل أن يقع في الكفر الذي عندنا فيه من الله برهان، والفاعل بأن تقام عليه الحجة وتزال عنه الشبهة، والحال وهو وجود القدرة والقوة على الخروج، فإنه لا يخرج عليه إذا لم تتوفر هذه الشروط الثلاثة. جاء في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كره من أميره شيئا فليصبر. شوفهم يقولون معصوم، والنبي يقول كره، يعني معناته أن عنده إيش؟ مخالفات شرعية، فليصبر، فإنه من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية. رواه البخاري. هذا الحديث واضح الدلالة في الحث على الصبر على جور الأئمة ولزوم الطاعة وعدم الخروج عليهم، والذي يخالف في هذا يموت كما يموت عليه من أهل الجاهلية الذين لم يكن لهم إمام يجمعهم على دين ويتألفهم على رأي واحد، بل كانوا طوائف شتى متناحرون، آراؤهم متناقضة. وهذا الذي دعا كثيرا من أهل الجاهلية إلى التعلق بمن؟ بعبادة الأصنام والأزلام. والنصوص الآمرة بالسمع والطاعة لولاة الأمر بالمعروف لا شك أنها متضمنة لتحريم الخروج عليهم. ثم إنه يترتب على الخروج عليهم من الفوضى والفساد أضعاف ما يحصل من جور الأئمة. وهذا الذي أجمع عليه السلف وأطبقوا وقرروه في كتب العقائد. ومما ورد عنهم في ذلك قول الحسن البصري رحمه الله، فقد سئل عن قتال الحجاج بعد أن ذكروا له ظلمه وسفكه للدماء وأخذه للأموال، فقال أرى أن لا تقاتلوه، أرى أن لا تقاتلوه، فإنها إن تكن عقوبة من الله فما أنتم براد عقوبة الله بأسيافكم، وإن يكن بلاء فاصبروا حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. الأمر السابع، ما هو موقف الخوارج من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ لا شك أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أصل عظيم من أصول أهل السنة والجماعة، وهو واجب على الكفاية باتفاق المسلمين، وكل واحد من المسلمين مخاطب بقدر قدرته. ولا شك أن هذه الشعيرة من أعظم العبادات، والقول بوجوبها هو قول سائر الطوائف على خلاف بينهم في طريقة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فالخوارج يرون أن النهي عن المنكر لا يحصل إلا بإزالة المنكر، هذا اضبطوه. الخوارج يرون أن النهي عن المنكر لا يحصل إلا بإزالة المنكر، وهذا ليس بصحيح. فإزالة المنكرات مشروطة بماذا؟ بالقدرة والاستطاعة والمصلحة. النبي صلى الله عليه وسلم في مكة في حال ضعف المسلمين، هل كسر أصنام قريش التي كانت حول الكعبة وبين الصفا والمروة؟ لا. هل أزال الصور التي كانت في داخل الكعبة؟ وهذه من أعظم المعاصي والذنوب، لم يفعل شيئا من ذلك بسبب غلبة أهل الباطل. ثم إن الشرع أمر بالإنكار باللسان عند عدم الاستطاعة على الإنكار باليد، وهذا يدل على عدم اشتراط الإزالة، كما جاء في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وهذا الحديث في مسلم. ومن القواعد الشرعية المقررة اعتبار مآلات الأفعال، ولهذا لم ينكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على التتار لما غزوا بغداد وكانوا يلعبون النرد والشطرنج ويشربون الخمور في أزقة بغداد، كان يمر بهم ولا يكلمهم، ما أنكر عليهم لا باللسان ولا باليد. فلما قيل له في ذلك قال: إن أنكرت عليهم سطوا على بيوت المسلمين. شوف الفقه، نظر إلى مآلات الإنكار بهذه الطريقة. لكن الخوارج بسبب جهلهم ما فهموا من النهي عن المنكر إلا وجوب الإزالة، ولهذا شغلهم الشاغل متى يزيلون ولاة الأمر، لأن يرون عنده شرط الإنكار أن يزال السلطان. فصرفوا النصوص الواردة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى منازعة الآئمة والخروج عليهم وقتال المخالفين الكفرة بزعمهم. وممن قام بذلك رئيس الخوارج في زمانه عبد الله بن وهب الراسبي. قال ابن الجوزي رحمه الله في تلبيس إبليس، قال: واجتمعت الخوارج في منزل عبد الله بن وهب الراسبي فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: ما ينبغي لقوم يؤمنون بالرحمن وينسبون إلى حكم القرآن أن تكون هذه الدنيا التي إيثارها عناء آثر عندهم من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والقول بالحق. وفي إبطال غلط المخالفين في هذا الباب العظيم، باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: انتصب كثير من أهل البدع والأهواء كالخوارج والمعتزلة والرافضة وغيرهم ممن غلط فيما أتاه من الأمر والنهي والجهاد على ذلك، قال: وكان فساده أعظم من صلاحه. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصبر على جور الأئمة ونهى عن قتالهم ما أقاموا الصلاة، وقال: أدوا حقوقهم وسلوا الله حقوقكم. ولهذا كان من أصول أهل السنة والجماعة لزوم الجماعة وترك قتال الأئمة وترك القتال في الفتنة. قال هذا في كتابه العظيم الذي ينبغي لطلبة العلم أن يعتنوا بقراءته، كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الأمر الثامن: موقف الخوارج من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. تعلمون أن من عقيدة السلف المجمع عليها حفظ مكانة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عنهم ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كانوا أفضل هذه الأمة، أبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم ولإقامة دينه، فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم على أثرهم وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم وسيرهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. ومعرفة قدرهم وحفظ مكانتهم ومحبتهم هذه أمارة من أمارات أهل الإيمان. قال الله جل وعلا مبينا بعض صفات المؤمنين: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، فالمؤمن حقا من يتولى أخاه، وعلى رأس هؤلاء أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم وأرضاهم. ومن توليهم محبتهم ونصرتهم وإظهار مناقبهم والذب عن أعراضهم وحفظ مكانتهم وعدم التعرض لهم بقدح أو عيب. ولهذا قرر أهل السنة والجماعة في كتب العقائد وجوب حفظ مكانة الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، والبراءة ممن يتنقصهم. قال الطحاوي رحمه الله: ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نفرط في حب أحد منهم، ولا نتبرأ من أحد منهم، ونبغض من يبغضهم، وبغير الخير يذكرهم، ولا نذكرهم إلا بخير، وحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. ومع وضوح هذه العقيدة النقية، إلا أن جملة من الخوارج لم تعرف للصحابة رضي الله تعالى عنهم قدرا، فقدحت في أكابرهم وفي من دونهم، وخالفت إجماع أهل السنة الوارد في المنع من التعرض لهم بسوء. وكلام في الخوارج في الصحابة طويل متشعب، لكن أعطيكم خلاصة لمذهبهم أو موقفهم من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. أولا، الخوارج بأسرها يثبتون إمامة أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما. هم يعتقدون أن إمامة أبي بكر وعمر هذه جرت متى؟ قبل الفتنة، قبل الفتنة الأولى والثانية، فيرون أن إمامتهم إمامة شرعية، قالوا حصلت برضا المؤمنين ورغبتهم، وساروا بالناس على الطريق الصحيح المستقيم، ولم يغير ولم يبدل حتى مات على أحسن حال. فهم لا يطعنون في أبي بكر وعمر ولا في إمامتهم. ثانيا، الخوارج على اختلاف فراقهم يعدلون الصحابة جميعا قبل الفتنة. أي فتنة؟ ها؟ فتنة مقتل عثمان رضي الله تعالى عنه. الأمر الثالث، الخوارج ينكرون إمامة عثمان رضي الله عنه في وقت الأحداث التي نقم عليه من أجلها، وتقدم الكلام عنها. الأمر الرابع، الخوارج يقولون بإمامة علي رضي الله عنه قبل أن يحكم الحكمين، ولهذا كانوا يقاتلون معه، وينكرون إمامته ويكفرونه بسبب قضية التحكيم التي وقعت في الثالث من شهر رمضان سنة 37 للهجرة في معركة صفين، حينما رضي علي رضي الله تعالى عنه تغليبا للمصلحة بتحكيم أبي موسى الأشعري وعمر بن العاص رضي الله تعالى عنهما في هذه القضية، حيث كانت الخوارج مع علي رضي الله تعالى عنه في حربه، فلما رفعت المصاحف في موقعة صفين من معاوية رضي الله عنه ومن معه طلبا للصلح، ألجأوا علي رضي الله تعالى عنه إلى قبول ذلك، بل هددوه إذا لم يقبل، قالوا يا علي أجب إلى كتاب الله إذا دعيت إليه، وإلا دفعنا برمتك إلى القوم، أو نفعل بك ما فعلنا بابن عفان رضي الله تعالى عنه. قالوا إنه غلبنا أن يعمل بكتاب الله فقتلناه، والله لتفعلنها أو لنفعلن بك. فلما قبل علي رضي الله تعالى عنه بذلك وكتب الكتاب بقبول التحكيم، قال له حرقوص: ذلك ذنب ينبغي أن تتوب منه. فقال علي رضي الله عنه: ما هو ذنب؟ ولكنه عجز من الرأي وضعف من الفعل، وقد تقدمت إليكم فيما كان منه ونهيتكم عنه. فأنكرت الخوارج عليه ذلك ورفضوا ما جاء في التحكيم، مدعين أن هذا من الحكم بغير ما أنزل الله، ثم كفروه وقاتلهم في النهروان وقتل أكثرهم، وكان هذا بعد قضية المناظرة التي حصلت بين ابن عباس وبين الخوارج، قتل أكثرهم. وبسبب فتنة التكفير هذه التي وقعت فيها الخوارج، قتله من؟ عبد الرحمن بن ملجم المرادي. ثم إن الخوارج اختلفوا في نوع كفر علي رضي الله عنه بعد إجماعهم على إكثاره، فاختلفوا هل كفره كفر شرك يخرجه من الملة، أو كفر نعمة يخرجه من الطاعة إلى المعصية. وجمهور الخوارج على تكفيره كفر شرك. الأمر الخامس، نشأ بسبب تكفير الخوارج لعلي رضي الله عنه تكفير جميع من والاه. لماذا؟ لأنهم رضوا بإمامة علي، فهم كفروا علي، والذي لا يكفر الكافر هو كافر. والشاهد أن هؤلاء جعلوا عليا معيارا يوالى ويعاد عليه، من كان مع علي فهو كافر، وبهذا كفروا عددا عظيما من الصحابة الذين كانوا في صف علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. الأمر التاسع من عقائد الخوارج قولهم في عذاب القبر. تعلمون أن من عقيدة أهل السنة والجماعة الإيمان بعذاب القبر ونعيمه، وأن القبر إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار كما دل عليه الكتاب والسنة وإجماع السلف. قال الله جل وعلا في حق قوم فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. هذا متى؟ في القبر. ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه عند أحمد يستعيذ بالله من عذاب القبر. وعامة الخوارج المتأثرين بمذهب المعتزلة أو الذين وقعوا في إنكار السنة النبوية ينكرون عذاب القبر، حتى قال الأشعري: والخوارج لا يقولون بعذاب القبر، ولا ترى أن أحدا يعذب في قبره. وأما الإباضية من الخوارج فمنهم من يثبت عذاب القبر ومنهم من ينفيه، كما قال النفوسي في متن النونية الإباضية: وأما عذاب القبر أثبت جابر وضعفه بعض الأئمة بالوهن. ما شبهتهم؟ من شبههم في إنكار عذاب القبر قالوا: الروح كما يزعمون عرض لا حقيقة له، فلا تنعم ولا تعذب. وقولهم هذا باطل، فإن النصوص الصريحة المتقدمة وإجماع من يعتد بإجماعه دلت على إثبات عذاب القبر. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله في كتابه الروح: مما ينبغي أن يعلم أن عذاب القبر هو عذاب البرزخ، فكل من مات وهو مستحق للعذاب ناله نصيبه منه، قبر أو لم يقبر. فلو أكلته السباع أو أحرق حتى صار رمادا أو نسف في الهواء أو صلب أو غرق في البحر وصل إلى روحه وبدنه من العذاب ما يصل إلى المقبور. الأمر العاشر قول الخوارج في مسائل القدر. لاحظوا كثير من أبواب الاعتقاد خالفوا فيها. أضيفوها نسخة يقول غير موجودة فيها. بعض فرق الخوارج وافقوا المعتزلة في نفي مشيئة الله عز وجل في أفعال عباده، ومنهم الميمونية التي تنتمي إلى العجاردة، والحمزية التي انشقت من العجاردة، والحارثية من الإباضية، والشبيبية تابعة للبيهسية. ومن الخوارج طائفة يقال لها المعلومية، هذه توافق القدرية في أن أفعال العباد لا تكون مخلوقة لله عز وجل. والشبيانية من الخوارج تقول بالجبر وبنفي القدرة الحادثة. والميمونية من الخوارج والحارثية من الإباضية وافقوا المعتزلة في الاستطاعة، وزعموا أنها لا تكون إلا قبل الفعل. هذا مخالف لمذهب السلف. استطاعة العبد نوعان: استطاعة متقدمة على الفعل، وهذه مرجعها إلى الصحة وسلامة الجوارح، واستطاعة مقارنة للفعل، وهذه مرجعها إلى التوفيق وإعانة الله عز وجل للعبد على الفعل. هذا ما يتعلق بأشهر مقالات الخوارج. ننتقل بعد ذلك إلى أمر آخر وهو أهم فرق الخوارج وأهم عقائدهم وشيء من تأريخهم. قد يقول قائل طيب وش الفائدة الآن أنك تخبرنا مثلا بمقالات أو بعض مقالات الخوارج القدماء؟ ما الفائدة من معرفة آراء المحكمة والنجدات والصفرية وغيرهم؟ لأن بعض المعاصرين وقع في بعض مقالات هؤلاء، وهذا سيأتينا إن شاء الله في آخر درس، سنرد كل مخالفة وقعت فيها بعض الجماعات التكفيرية المعاصرة إلى مقالات الخوارج القدماء أو بعض طوائفهم. فمن فرق الخوارج المتقدمة المحكمة الذين كانوا يخرجون بسيوفهم في الأسواق فيجتمع الناس على غفلة فينادون لا حكم إلا لله، وهؤلاء هم الذين كانوا في عهد من؟ علي رضي الله تعالى عنه، هم الذين قالوا لا حكم إلا لله وكفروا علي رضي الله تعالى عنه، واجتمعوا في منزل عبد الله بن وهب الراشبي كما تقدم قبل قليل، وحرضهم على الخروج على علي رضي الله تعالى عنه، عينوا عبد الله بن وهب أميرا لهم على القتال، وتمت بيعته في العاشر من شهر شوال سنة 37، وقاتلهم علي رضي الله تعالى عنه مقاتلة شديدة، كان عددهم 12,000، فمن فلت منهم إلا أقل من 10، أفناهم هربوا، وما قتل من أصحاب علي رضي الله عنه إلا أقل من 10. العشرة هؤلاء انهزم 2 إلى عمان، و2 إلى كرمان، و2 إلى سجستان، و2 إلى الجزيرة، و1 إلى تلموزن باليمن، وبدأوا ينشرون فكر الخوارج في الأماكن التي ذهبوا إليها. ثم خرج على علي رضي الله تعالى عنه بعد ذلك من الخوارج جماعة قاتلوه مرة أخرى، كانوا على رأي المحكمة الأولى، وكل هؤلاء جاءوا من العراق. أشرس بن عوف هذا جاء من الأنبار، وعلف التيمي خرج عليه بماء سبذان أيضا في العراق، والأشهب بن بشر العرني بجرجرايا وهي قريبة من بغداد، وسعد بن قفل جاء من المدائن، وأبو مريم السعدة خرج أيضا في سواد الكوفة. فأخرج علي رضي الله تعالى عنه جيوشا إلى كل طائفة من هؤلاء وقاتلهم، وفي أثناء تلك المعارك قتل علي رضي الله تعالى عنه، لم يقتل بسببها، قتل في شهر رمضان في 40 من الهجرة. ثم لما استولت تولى معاوية رضي الله تعالى عنه الخلافة خرج عليه وعلى من بعده إلى زمان الأزارقة أيضا قوم كانوا على نفس هذه الطريقة على رأي من؟ المحكمة الأولى. خرج عليه عبد الله بن جوشة الطائي من سواد الكوفة، وأرسل إليه معاوية جيشا فقتل، وخرج عليه حوثرة بن وداع الأسدي، وخرج قروة بن نوفل والمستورد بن علقمة على والي معاوية في الكوفة المغيرة بن شعبة فقتل في هذه المعركة، وخرج معاذ على المغيرة قتل، وزياد بن خراش على زياد بن أبيه فقتل، وهكذا هؤلاء الذين عاونوا على المحكمة الأولى وكانوا على رأيهم قبل فتنة الأزارقة. والملاحظ بحمد الله أن كل من خرج في على علي وعلى معاوية كلهم قتلوا بحمد الله. هذا ما يتعلق بالمحكمة الأولى. من طوائف الخوارج الأزارقة أصحاب أبي راشد نافع بن الأزرق الحنفي المتوفى 65 للهجرة، وقيل 60 للهجرة. هذا المجرم هو صاحب الأسئلة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وطائفته التي تنسب إليه هم أصعب الخوارج وأشرهم فعلا وأسوأهم حالا، ولم تكن كما قال أهل العلم للخوارج قط فرقة أكثر عددا ولا أشد منهم شوكة. الأزارقة هؤلاء خرجوا مع نافع من البصرة إلى الأهواز فتولوا عليها واستولوا على ما وراءها من بلدان فارس وكرمان في أيام عبد الله بن الزبير، وقتلوا عماله في تلك النواحي، فيهم شجاعة شديدة. وكان مع نافع من أمراء الخوارج عطية بن الأسود الحنفي وعبد الله بن الماحوز وأخوه عثمان والزبير وعمرو بن عمير العنبري وقطرية بن الفجاءة الذي تكلمنا عنه فيما مضى، وعبيدة بن هلال اليشكري وأخوه محرز وصخر بن حبيب التيمي وصالح بن مخراق العبدي وعبد ربه الكبير وعبد ربه الصغير، في زهاء 30,000 فارس ممن يرى رأي الأزارقة، انخرطوا في سلكهم. فأرسل إليهم عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه عبد الله بن الحارث النوفلي، وقاتلهم فقتله الخوارج وهزموا أصحابه. وأخرج إليهم عثمان بن عبد الله بن معمر التميمي فهزمته النجداء الأزارقة. وأخرج إليهم حارثة بن بدر في جيش كثيف فهزموا. شوف الفتنة. وخشي أهل البصرة على أنفسهم من الخوارج، فأخرج إليهم المهلب بن أبي صفرة، فبقي في حرب الأزارقة 19 سنة إلى أن فرغ من أمرهم في أيام الحجاج. ومات نافع هذا بن الأزرق مؤسس هذه الفرقة قبل وقائع المهلب مع الأزارقة. بعدما مات تولى الإمارة بعده قطري ابن الفجاءة المازني وسموه أمير المؤمنين. وتغلب قطري مرارا على أهل السنة وقتل منهم عددا كبيرا. هذه الطائفة الأزارقة ما خلاصة أفكارهم؟ لهم بدع، من أشهرها تكفير علي رضي الله عنه بسبب قضية التحكيم، وعثمان وطلحة والزبير وعائشة وابن عباس، وتكفير سائر المسلمين وتخليد العصاة في النار جميعا. وقالوا إن الله جل وعلا أنزل في شأن علي رضي الله عنه قوله تعالى: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. من بدعهم أنهم أكثروا القعدة. من هم القعدة؟ الذين لا يخرجون، الذين لا يمضون إلى القتال وإن كانوا موافقين لهم على دينهم. ها؟ شيء، حتى لو موافق ما دام انك ما تخرج بالسيف فأنت ايش؟ كافر. بل أعظم من هذا، كفروا من لم يهاجر إليهم، لهذا هذه الفرقة من أشد فرق الخوارج، كفروا من لم يهاجر إليهم. كذلك أباحوا قتل أطفال المخالفين وأباحوا قتل النساء وأوجبوا امتحان من قصد عسكرهم، إذا ادعى أنه منهم يجرون له اختبار. ما هو هذا الاختبار؟ يدفعون إليه أسيرا من مخالفيهم ويأمرونه بقتله، فإن قتله صدقوه في دعواه أنه منهم، وإن لم يقتله قالوا هذا منافق ومشرك فقتلوه. شرهم عظيم. أسقطوا الرجم عن الزاني، قالوا هذا ليس في كتاب الله، ما جاء في كتاب الله، وأسقطوا حد القذف عن من قذف المحصنين من الرجال، قالوا هذا خاص بالنساء، وحكموا بأن أطفال المشركين اللي هم أصحاب المخالفين لهم قالوا هم في النار مع آبائهم، ورأوا ذهبوا إلى أن التقية لا تجوز لا في القول ولا في العمل، اصدع من منهجك حتى لو قتلت، وجوزوا أن يبعث الله جل وعلا نبيا يعلم أنه يكفر بعد نبوته أو كان كافرا قبل البعثة. واجتمعت الأزارقة على أن من ارتكب كبيرة من الكبائر كفر كفرا مخرجا من الملة ويكون مخلدا في النار، ويرون أن دار مخالفيهم دار كفر. سيأتي معنا أن بعض الموجودين الآن فيه من ينتحل هذا المعتقد. وعندهم أن الإيمان كله لا يتجزأ على طريقة الخوارج عموما، إذا أخل المرء بواحد من شعبه ذهب إيمانه بالكلية. فالخوارج يرون أن الإيمان قول وعمل واعتقاد لكنه شيء واحد، إذا ذهب بعضه ذهب كله. واستحلوا خفر الأمانة التي أمر الله جل وعلا بأدائها، وقالوا إن مخالفيهم أهل شرك فلا يلزم أداء الأمانة إليهم. وذهبت طائفة من الأزارقة إلى أن الإنسان مجبر على أفعاله وأنه لا استطاعة له أصلا. إذن بعض الأزارقة جهمية في هذا الباب، الجهمية يقولون ليس للعبد استطاعة لا قبل الفعل ولا بعده. وزعمت الأزارقة أن من أقام في دار الكفر فهو كافر. دار الكفر عندهم دار من أهل السنة، بل غلوا غلوا شديدا فكفروا أنفسهم وقالوا نحن مشركون ما دمنا في بلد الشرك. وافقتهم النجدات على هذا القول. يكفي كم باقي؟ طيب، من فرق الخوارج النجدات، يقال لهم النجدات والنجدية، أصحاب نجدة بن عامر الحنفي، هذا من رؤوس الخوارج. وكان السبب في رياسته وزعامته أن نافع بن الأزرق لما أظهر البراءة من القعدة عن القتال، وإن كانوا على رأيه، وسماهم إيش؟ مشركين، واستحل قتل أطفال مخالفيه ونسائهم، فارقه جماعة من أتباعه، منهم أبو فديك وعطية بن الأسود الحنفي، خالفوا في هذه المسألة وهربوا حتى إيش؟ لا يقتلوا، وذهبوا إلى اليمامة، فاستقبلهم نجدة ابن عامر في جند من الخوارج الذين كانوا يريدون الالتحاق بمعسكر من نافع. هؤلاء هاربين من نافع وهؤلاء متجهون إلى نافع، في الطريق التقوا فأخبروه بما أحدثه نافع من الخلاف في المسائل التي سمعته، بتكفير القعدة عنه وسائر الإحداث في الدين، وبايعوا نجدة وسموه أمير المؤمنين. فأتى هذا نجدة إلى البحرين واستقر بها. ومن أبرز مقالات النجدات خلافهم في تكفير بعض الناس، وترتب عليه مسألة العذر بالجهل، هل يعذرون به أم لا؟ وبسبب هذه المسألة، مسألة العذر بالجهل، كفر نجدة قوم من أصحابه، فإنه لما بعث ابنه مع جيش إلى أهل القطيف قتلوا رجالهم وسبوا نساءهم وقوموها على أنفسهم، وقالوا إن صارت قيمتهن في حصصنا فذاك وإلا رددنا الفضل ونكحوهن قبل القسمة وأكلوا من الغنيمة قبل القسمة. فلما رجعوا إلى نجدة وأخبروه بذلك قال لم يسعكم ما فعلتم. قالوا لم نعلم أن ذلك لا يسعنا. فعذرهم بالجهل، عذرهم بالجهل. من مقالات النجدات: استحل نجدة بن عامر دماء أهل العهد والذمة وأموالهم في حال التقية، وحكم بالبراءة ممن حرمها. النجدات لا تجوز البراءة من أصحاب الحدود من موافقيهم، ولهذا يقولون لعل الله تعالى يعفو عنهم وإن عذبهم ففي غير النار ثم يدخلهم الجنة. عند النجدات من نظر نظرة أو كذب كذبة صغيرة أو كبيرة وأصر عليها فهو مشرك. شوف التناقض. طيب أعظم من ذلك، قالوا من زنى وشرب وسرق غير مصر عليه فهو غير مشرك. وغلظ نجدة على الناس في حد الخمر تغليظا شديدا. تناقضات. أيضا النجدات يجوزون التقية في القول والعمل كله وإن كان في قتل النفوس، بخلاف من الأزارق. وهذه المقالة بسببها اختلف نافع ونجدة، فصار نافع إلى البصرة ونجدة إلى اليمامة. فقد قيل إن نجدة ابن عامر ونافع بن الأزرق اجتمع بمكة مع الخوارج على ابن الزبير ثم تفرق عنه، وكان سبب تفرقهما أن نافعا قال التقية لا تحل والقعود عن القتال كفر، ولو حجج في هذا الباب. وخالف نجدة وقال التقية إيش تجوز، وكل يحتج على مذهبه من القرآن. فنافع يقول الله يقول يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم إذا ما في تقية، ونجدة يقول الله يقول إلا أن تتقوا منهم تقاه. ثم اختلفوا بسبب هذه المسألة، وهي ترى سبب اختلاف الخوارج، يختلفون في مسائل ويكون هذا فرقة له وذاك فرقة أخرى، وهذه سنة جارية في أهل الأهواء، أي شيء يفرقهم لأنهم ما اجتمعوا على التوحيد النقي الصافي. كذلك أجمعت النجدات على أنه لا حاجة للناس إلى إمام قط كما تقدم، و يعني قالوا عليه من يتناصف فيما بينهم، فإنهم رأوا أن ذلك لا يتم إلا بإمام يحملهم عليه فأقاموه جاز هذا الأمر. ولما كاتب نجدة عبد الملك بن مروان وأعطاه الرضا نقم عليه أصحابه، قالوا كيف تبايعه، كيف تكتب له، فأظهر استتابوه من عمله هذا فأظهر التوبة، فتركوا النقمة عليه وتركوا التعرض له. بعد فترة هؤلاء الذين توبوه قبلوا توبته ندم بعضهم، قالوا أخطأنا، ما كان ينبغي لنا أن نستتيب الإمام، وما كان له أن يتوب باستتابتنا إياه. فتابوا من ذلك وأظهروا الخطأ وقالوا له تب من توبتك وإلا نبذناك. فتاب من توبته، انتهى الأمر، افترق عليه أصحابه وخلعه أكثرهم وقالوا له اختر لنا إماما. شوف اللعب. فاختار أبا فديك وصار رجل يقال له راشد الطويل مع أبي فديك يدا واحدة. استولى أبو فديك على اليمامة وخاف من أصحاب نجدة، لأن الآن نجدة أبعد ورفع من الحكم وزيل، فقالوا أصحابنا، قالوا له إن أصحاب نجدة إذا عادوا من غزواتهم سيعيدون من نجدة إلى الإمارة، فاقتلوا الآن، من الآن اقتلوا من؟ نجدة. فاختفى نجدة في بعض ديار من يعذره، من عذروه، ينتظر من رجوع عساكره وجيشه الذين فرقهم في سواحل الشام ونواحي اليمن. ولكن أبو فديك هذا الذي الأنبوي الجديد انتبه لحيلة المختفي هذا نجدة، وقال نادى في الناس من دلنا على نجدة فله 10,000 درهم، مبلغ ضخم كبير، وأي مملوك يدلنا عليه فهو حر. فدلت عليه أمه للذين كان نجدة عندهم، فأنفذ أبو فديك راشدا الطويل في عسكر إليه فقتلوه وحملوا رأسه إلى أبي فديك. كان هذا في 69 للهجرة. مات نجدة مقتولا، وبسبب قتله افترقت النجدات إلى 3 فرق. فرقة بقوا مع من؟ أبي فديك، وكفروا أصلا نجدة ولا عندهم إشكال في هذا، وسووا لهم فرقة يقال لها الفديكية، وفرقة قالوا لا هو ما كان لهم حق في قتله هو معذور. هؤلاء النجدات أهل سجستان وخراسان وكرمان، وقالوا نحن ننفصل عن هؤلاء، وسموا لهم فرقة يقال لها العطوية، نسبة إلى عطية بن الأسود الحنفي. وفرقة من النجدات بعدوا عن اليمامة وكانوا بناحية البصرة وشكوا في الحكم عليه وفي هذه الأحداث، كانهم يعتبرون هذه فتنة التي جرت، وتوقفوا وقالوا نسكت عن الدخول في هذه الفتنة. طيب هذا الذي أوصى بقتل نجدة من هو؟ أبو فديك. لما انتهى قتل نجدة بعث إليه عبد الملك بن مروان بعمر بن عبيد الله بن معمر التيمي في جند فقتلوه، وبعثوا برأسه إلى عبد الملك بن مروان، كلها قتل ومقتول وغدر في بعض. ونستفيد مما مضى ماذا؟ أن الخوارج ليسوا على عقيدة صافية، وإنما عندهم جمود على آرائهم يوالون ويعادون عليها، وسيأتي أن بعض المعاصرين يوافقهم في عقد الولاء والبراء على آرائه، ويتخذ مواقف من مخالفي تصل إلى القتل كما سمعتم في هذه الأحداث. نكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.